الأمر الثاني هنا قال يريد أن ينقض، فعبر عنه ابن كثير رحمه الله بقوله ها هنا الإسناد، إسناد الإرادة ها هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة ولم يقل على سبيل المجاز، وهي كلمة معروفة عند أهل العلم. تجد أن بعض علماء وأصول حينما يأتون إلى المجاز ويريدون أن يستدلون يستدلون واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، قالوا القرية ما تسأل، والجدار ليس له إرادة، فهذا من باب المجاز. وطبعا هي مسألة مشهورة هل القرآن فيه مجاز أو لا. أما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وإليه نحش القيضي رحمه الله في رسالته المعروفة فقالوا هذا لا يعبر عنه بالمجاز، وإنما يقال هذا أسلوب من أساليب العرب، فالعرب لها أساليب قد تستعير لفظة وتجعلها على أشياء من باب تنويع الأسلوب. يريد أن ينقض، فأولا قالوا هذا أسلوب من أساليبه ولا يقال عنه مجاز، لأن علماء أو عدد من علماء الأصول الذين قرروا المجاز في القرآن جملة منهم معتزلة، وهذا شيء موجود كثير، كما أن كثيرا من شراح الحديث عندهم أشعرية، كذلك كثير من علماء الأصول عندهم اعتزال، هذا شيء معروف. ولذلك دخل علم المنطق في علم الأصول وأقحم فيه إقحاما، لما تكلم الغزالي، الغزالي كان في أول أمره عنده اعتزال، حتى رجع بعد ذلك في آخر حياته ثم ألف كل عدد من الرسائل في الرد على أهل الاعتزال، كذلك الرازي، كذلك أبو المعالي الجويني، وكلهم من ألفوا في هذا الباب. أما شيخ الإسلام رحمه الله الحاصل هم أرادوا من هذا الأمر أن يلغوا قضية المعاني الظاهرة للأسماء والصفات، فيقولون مثلا وغضب الله عليه، قالوا هذا مجاز إشارة إلى إرادة الانتقام، لله أفرح قالوا هذا إشارة إلى إرادة الإنعام، وإلا فهم ما يثبتون الفرح ولا يثبتون الغضب ولا يثبتون أشياء كثيرة. فأراد عدد من أهل العلم أن يبينوا أن مثل هالأشياء هذه فيها نوع من أنواع الالتفاف على الأسماء أو الآيات التي فيها إثبات الصفات، فقالوا هذا ليس مجازا وإنما هو أسلوب من أساليب العرب، فالعرب قد تعبر بأشياء ولها أسلوب، لا يلزم أن تكون الكلمة المنطبقة على هذا الجدار كالكلمة المنطبقة على فلان من البشر ومثلها هو.